الوقت صاب بأنس داعي أفراح، الوقت صاب بأنس داعي أفراح، والحب وفى والحب وفى وقد أزال الأطرار. والقلب تبلى بروح الأرواح، يا نور ضياء البال يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد عطفا، يا نور ضياء البال يا محمد عطفا، يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا نور ضياء البال يا محمد عطفا، أوتيت جمالا له الكواكب سهلا، أوتيت جمالا أوتيت جمالا أوتيت جمالا له الكواكب سجدا، أوتيت جمالا أوتيت جمالا جمالاً أوتيت جمالاً أوتيت جمالاً له الكواكب سجداً، فعلوا إلهاً لذا سنا ظلا فعلى عليك سلام.